ونبتدئ إن شاء الله اليوم الحديث عما يتعلق بالشركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. في الشركة. قبل ذلك، ما يتعلق بالسؤال الأسبوع الماضي ما يتعلق بالمفلس، لماذا أو ما المناسبة في تسمية المفلس مفلسا؟ يعني أشكر الإخوة الذين اجتهدوا في الإجابة، لكن الجواب هو أن نعرف ما هي الفلوس. تسمية المفلس مفلسا من باب أو لعلاقة ذلك بالفلوس. ما هي إذا رأيتم الفقهاء يتكلمون في كتبهم عن الفلوس، فما هي الفلوس؟ هل الفلوس هي الأوراق النقدية والنقود كما يسميها الناس اليوم، عنده فلوس عنده مال؟ لا، الفلوس عند العلماء المتقدمين رحمه الله تعالى هي عملة معينة في الغالب تكون من النحاس. عندهم الذهب دنانير والفضة دراهم، وفي الغالب هناك عملة تكون من النحاس تسمى فلوس أو فلس. بما أن هذه من النحاس وقيمة النحاس أو الحديد أقل من الذهب والفضة، فإنه في الغالب إنما يتعامل بها قديما في الأشياء الحقيرة. لما أحد يشتري مثلا دابة أو بيتا أو أرضا بفلوس، وإنما مثل يشتري خبز، الأشياء الحقيرة من حيث قيمتها، من حيث قيمتها. ولهذا يسمون المفلس لأنه كأن ماله فلوس وليس ذهبا ولا فضة. ولهذا من الكتب التي ألفت فيها الفلوس هناك كتاب مطبوع اسمه نزهة النفوس في أحكام الفلوس لابن الهائم، وهو مطبوع. المؤلف رحمه الله قال ابتدى حيث الشركة فقال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانهم خرجت من بينهما. هذا الحديث فيه ضعف. أما الشركة ويقال الشركة والشركة ويقال الشركة، كل هذه شركة وشركة وشركة. شركة مثل نعمة، عفوا، شركة مثل نعمة، وشركة مثل شركة لها مثال في اللغة بنفس مسماها. على كل من الشركة هي تعريفها الاجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا تعريف الشركة، الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع معروف أليس كذلك؟ لكن ما هو الاستحقاق وما هو التصرف؟ هذان هما نوعاء الشركة. الشركة إما أن تكون في استحقاق وإما أن تكون في تصرف. فإن كانت في استحقاق فهي التي تسمى شركة الأموال، شركة الأملاك عفوا، هي التي تسمى شركة الأملاك. فلما يكون هذا البيت ملكا لي ولك، هذه تسمى شركة أملاك. واضح؟ النوع الثاني من أنواع الشركات هو شركة العقود أو شركات العقود. حديث المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن أي نوع؟ عن شركات العقود. والفقهاء في الغالب يتكلمون في الشركة عن شركات العقود، لأن شركة الأموال شركة الأملاك يعني في الغالب أمرها واضح. يقول المؤلف بعد ذلك رحمه الله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. بجميع أنواعها كلها جائزة، ما معنى جائزة هنا؟ يعني ليست لازمة. الأصل في عقود الشركة أنها جائزة، يجوز لكل واحد من الشركين في شركة العقود أن يفسخ الشركة، هذا هو الأصل. تفضل. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. هذا كلام مختصر لكنه يحوي مسائل مهمة في الشركة، فانتبهوا لها أيها الإخوة. الملك والربح في الشركة يكون بحسب ما يتفقان عليه. لو قدر أني اشتركت أنا وأحد الإخوة مثلا، منه المال ومني العمل، أعطاني 100,000 ريال وقال تاجر بها في الأقمشة مثلا، هذه شركة مضاربة كما سيأتي معنا. يجوز أن يكون لي 30% أو 60% أو 70% أو أقل أو أكثر من الربح بحسب ما نتفق عليه. واضح؟ عندنا ربح وعندنا خسارة، هذا الذي أحب أن أنبه عليه. عندنا ربح وعندنا خسارة. أما ما يتعلق بالربح فهو بحسب ما يتفقان عليه الشريكان. واضح يا أخوان؟ أما الخسارة فهل يجوز أن تكون بحسب الاتفاق، بحيث يقول واحد بشرط أن تكون الخسارة كلها عليك؟ لا، الفقهاء يقولون الشرك الربح بحسب ما اتفق عليه والخسارة بقدر رأس مالهما. يعني لو فرضا اثنان تشاركا، أحدهما دفع 75%، واحد دفع 25%، يجوز أن يكون الربح 50-50، لكن لا يجوز أن تكون نسبة الخسارة 50-50، بل تكون بقدر المال، أحدهما 25 وأحدهما 75. هذه ما يتعلق بتحديد الربح والخسارة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعرفها الإنسان في هذا الباب. الربح بحسب الاتفاق، أما الخسارة فإنها تكون بقدر رأس المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا كان جزءا مشاعا معلوما. كما ذكرت أن كلام المؤلف رحمه الله مختصر ولم يريد أن يستوعب جميع المسائل، فذكر أهم شرطين أو أهم شرطين في من شروط الربح. الشرط الأول أن يكون مشاعا، والشرط الثاني أن يكون معلوما. يعني مشاعا نسبة مشاعة من جميع المال، ولا تكون نسبة معينة. هل يجوز أن أدفع مال مثلا الأخ مسلمان وأقول خذ هذا المال مضاربة 50,000 من الربح لي وما زاد فهو لك، هذه نسبة أو جزء مشاع ولا معين؟ معين. هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا الشارع منع من هذا؟ لماذا منع من الربح المعين؟ أو يقول مثلا السفرة هذه ربحها لك والسفرة الثانية أو العملية الثانية ربحها لي، لماذا لا يجوز هذا؟ لأنه يحتمل أن لا يربح غير ذلك. صح؟ الأمر الثاني أن يكون معلوما. الحين لو قال لك بعض الربح ولي بعضه، هل بعض مشاع أو غير مشاع؟ مشاع، لكن هل هو معلوم؟ غير معلوم. إذن لابد أن تكون الجزء مشاع، فيقول مثلا لك 50 أقل أكثر، ويكون معلوما. فلو قال مثلا لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك قدر معين من المال، فإن هذا لا يجوز. مقال المؤلف رحمه الله عادا أنواع الشركة، فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. الشركات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي من أنواع شركات العقود 5 أنواع. النوع الأول شركة العنان. ما هي شركة العنان؟ أن يكون من كل من الشريكين مال وعمل. يعني مثل أنا والأخ محسن اشتركنا شركة عنان، أدفع 50,000 ويدفع 50,000، وأعمل أنا ويعمل هو. الربح بحسب ما اتفقنا عليه، والخسارة النصف النصف. صح؟ أي نعم، هذه شركة عنان. حتى لا تنسوا لماذا سمى الفقهاء هذه الشركة شركة عنان؟ قالوا من باب التشبيه بعنان الفرس الذي هو اللجام، فكأن كل من الشركين قد تساوم مع الآخر، فدفع مال مثل ما أنه دفع مال، وعمل مثل ما أنه عمل، فكأنهما تساويا في الشركة. والنوع الذي يلي ذلك تفضل. وثانيا شركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. هذا النوع الثاني من نوع الشركة العقود وهو شركة المضاربة. ما صورة شركة المضاربة؟ أن يكون من أحدهما المال ومن أحدهما العمل. إذا اشتركت أنا والأخ مثلا عمر الشمسان، أدفع أنا مثلا المال فأقول خذ هذه 100,000 ريال، والعمل عليك أنت بحيث مثلا تتاجر بها في المشروبات، تتاجر فيها، تتاجر بها في الأغذية، تتاجر بها في الأراضي، في أي شيء. فأصبح عندنا رب المال والعامل، هذه شركة المضاربة. تفضل. وشركة لو تكتب السؤال يا شيخ عشان الوقت فقط. تفضل. وشركة الوجوه، بما يأخذان بوجوهنا من الناس. طيب، هذا النوع الثالث قد يقول قائل لماذا سميت المضاربة مضاربة؟ يعني من أوضح ذلك هو أن العامل يضارب ويسافر ويأتي بالمال، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، من هذه التسمية. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. عندنا العنان يكون فيها مال وعمل، والمضاربة فيها مال من أحدهما وعمل من الآخر. الوجوه ليس فيها مال، وإنما أكون مثلا أنا والأخ معاذ شخصين مثلا معروفين عند التجار موثوق بهما، نأتي مثلا ونستدين منهما مالا فنعمل به. الآن تشاركنا بوجوهنا يعني بجاهنا، لأنه يحتمل أنه لو أتى شخص آخر غير موثوق فيه ما استطاع أن يعمل هذه الشركة، لأنه لا أحد يقرضه ولا أحد يتعامل معه. فالشيء الذي اشترك فيه وقدمه إنما هو الجاه من كل منهما، أليس كذلك؟ ولهذا تسمى شركة الوجوه. النوع الرابع وهي شركة الأبدان، بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. النوع الرابع شركة الأبدان ليس فيها مال لكن فيها عمل. أكون مثلا والأخ عبد الباري نقول اشتركنا، أي عمل تعمله أنت أو تتقبله أنت، يعني تمسكه مثل ما نقول حنا نعمله جميعا والربح يكون بيننا، فالأعمال أرباحها أو ما ينتج منها بيننا جميعا. واضح يا إخوان؟ قال ما هو الدليل؟ من الأدلة على ذلك ما جاء في غزوة بدر، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن مسعود وسعد بن وقاص رضي الله عنهم وثالث اشتركوا بينهم فيما يحصلونه من الغنائم، فحصل بعضهم شيئا ولم يحصل بعضهم شيئا فاقتسموا بينهم بحسب الشركة. يقول المؤلف بعد ذلك وما يتقبلانه من الأعمال، يعني مثلا إذا مسك أحدنا عمل يكون الآخر مطالبا به أيضا، بحيث أنه يلجأ صاحب العمل لنا جميعا، لو وقع تقصير أو خلل نحاسب عليه جميعا. نعم. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. يعني شركة المفاوضة هي النوع الخامس، وبعضهم يقول هي ليست نوعا خامسا وإنما هي شركة يجتمع فيها جميع أنواع الشركات السابقة، يعني يكون فيها مال ويكون فيها عمل ويكون فيها جاه ويكون فيها كل شيء، تسمى شركة المفاوضة. وهذه فيها خلاف، لكن الصحيح أنها جائزة كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. يقول المؤلف وكلها جائزة. هل هنا كلها جائزة بمعنى غير لازمة أو بمعنى مباحة؟ ها؟ لماذا؟ نعم، لأنه ذكر حكم أولا، أول ما تكلم عن الشركات قال كلها جائزة، الجواز الأول أنها ليست لازمة أليس كذلك؟ أما الجواز الثاني أي أنها مباحة. هذه الشركات الخمس شركات مباحة، طيب هل هذه الشركات تحصل جميع أنواع الشركات؟ الجواب لا، يعني نشأ شركات حديثة الآن وفيها كتب مستقلة وبحوث مستقلة، بعضها يكون مطابق لبعض الشركات القديمة وبعضها يكون فيه اختلاف يسير. ومن أشهر أنواع الشركات الحديثة الشركات المساهمة والشركات التضامنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من أنواع الشركات. تفضل. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. يعني نعم أي نعم أي نعم، إنه إذا حصل ظلم أو غرر أو مخالفة لأحد الشروط السابقة ذكرناها في الربح تفسد الشركة. افترضنا أنه قال لك ربح هذه السفرة أو لك الربح هذا العام ولي الربح العام القادم مثلا، هنا الشركة فاسدة كما قال المؤلف. لكن ثمة مسألة مهمة جدا لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله ويحصل بسببها الآن نزاع كثير، وهو الآن فسدت الشركة، معنى يا إخوان الآن قال لك ربح 50,000 وما فضل فهو لي، الشركة الآن حسب ما تعلمنا فسدت، وقدرنا أنه حصل ربح عظيم فأحدهما ترافع إلى القاضي، الشركة فاسدة الآن أليس كذلك؟ ماذا سيعمل القاضي؟ هل سيقول سيبطل حق العامل فيقول والله الشركة فاسدة والمال كله لرب المال يذهب حقه؟ واضح المشكلة يا إخوان؟ واضحة؟ يعني القاعدة إذا فسدت المضاربة أو فسدت الشركة فما هو العمل؟ عندنا توجه اتجاهان للفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم من يقول يكون الربح والخسارة كل شيء يكون على رب المال. طيب والمضارب؟ قال المضارب بما أن الشركة فسدت فإنه يأخذ أجرة المثل، يكون كأنه أجير. نقول والله العمل الذي قمت به في العادة كم تكون أجرته؟ قال والله في الشهر 3,000 ريال، وكم بقي؟ بقي 5 أشهر، إذن 15,000 ريال، وسواء ربح أو خسر. واضح؟ هذا القول فيه ضعف لأن فيه ظلم، لأنه يحتمل أن تكون أرباح مرتفعة جدا فيفوته حقه، ويحتمل أن تكون الشركة لم تربح أبدا فيكون هذا فيه إجحاف بحق رب المال. إذن ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أن نقول إنه إذا فسدت الشركة فإنه يكون له سهم المثل، نصيب المثل. يعني بالعادة كم يعطى نسبة من الربح مثل هذا الشخص؟ قال والله يعطى 50%، نقول إذن يكون له 50% حتى ولو كان الاتفاق أقل أو أكثر. واضح يا إخوان؟ إذن يكون له نصيب المثل. تفضل. كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، يعني إذا حصل هذه الأمور في المساقات والمزارعة وهما نوعان من العقود سيذكرهما المؤلف، فإن المساقات والمزارعة تكون فاسدة. والمساقات والمزارعة كما سيتضح لكم فيها شبه كبير جدا من الشركات وبالذات شركة المضاربة، ولهذا جرت عادة الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون عن المساقات والمزارعة ضمن أو بعد حديثهم عن الشركات. يقول المؤلف رحمه الله: وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يقول رافع بن خديج رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان الشخص إذا كان عنده مزرعة مثلا ولا يريد أن يعمل بها هو يدفعها لآخر يعمل بها، ويكون نصيب الآخر نتاج شيء معلوم محدد معين، يقول مثلا اعمل بهذه المزرعة وما ينبت على السواقي وهي المادينات أو أقبال الجداول فهو لك، واضح؟ فيحتمل أن ينبت شيء ويحتمل لا ينبت شيء، فيكون فيه غرر وجهالة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن مدام هذه الطريقة كون يقول مثلا اعمل في هذه المزرعة ولك ما ينتج من هذه الأحواض المعينة، هذا لا يجوز لأن هذا ليس مشاعا وإنه معين. أي نعم. أو اسقي هذه النخل ولك ثمر النخلتين أو ثلاث النخل هذه، هذا لا يجوز لأنه قد يخرج شيء وقد لا يخرج شيء. إذن ما هو الشيء الجائز؟ تابوا يا أخوان، إذا كان شخص عنده مزرعة مثلا ولا يستطيع أو يريد أن يعمل بها هو، ما هو العقد الجائز له؟ نقول الجائز له أحد أمرين: إما أن يؤجرها، يقول والله أنا أجرك المزرعة هذه مثلا 100,000 ريال، يكون عقد إجارة، ربحت أو خسرت أنا ما لي علاقة، واضح؟ يؤجر المزرعة مثلا، فهذا يزرع فيها برسيم يزرع فيها قمح ما يشاء. الحل الثاني أن يلجأ إلى المساقات أو المزارعة. المساقات من السقي وهي تكون في الأشجار مثل النخيل والعنب، والمزارعة تكون في الزرع. ما هي المساقات والمزارعة؟ يقول اسقي هذه النخل وقم عليها ولك 20% مثلا من ثمارها، أولك أقل أو أكثر، واضح إخوان؟ فلو قدر مثلا أنه لم يخرج ثمر جميعا حصل لهما خسارة، ولو قدر أنه زاد أو نقص ما في ظلم لا حيف، يقول له خذ هذه المزرعة وازرع برسيم والنصف النصف بيننا أو الثلث أو على نحو ما اتفقوا عليه، هذه هي المساقات وهذه هي المزارعة. أما لو جعله ثمر شيء معين أو زرع شيء معين فإنه لا يجوز، كما ثبت ذلك في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. تفضل. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. هذا هو الدليل على جواز المساقات والمزارعة، أو هذا من أوضح الأدلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر رضي الله عنهما، تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة، يعني بالقوة والحرب والقتال، فلما فتحها كان الاتفاق أن يخرج يهود خيبر من خيبر ولا يأخذون من الثمار أو يأخذون من أموالهم شيئا، فلما أرادوا أن يخرجوا قالوا: يا محمد إنكم لا علم لكم بالزرع والنخل، يعني أنتم ليس لكم معرفة بهذه الأمور وأنتم مشغولون يعني في أمور أخرى، فنحن نقوم عليها ويكون ما يخرج منها بيننا بالنصف. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: ما في إشكال، إذن تعملون أنتم على هذه النخل وهذه الزروع، وشطر يعني نصف ما يخرج من خيبر يكون للمسلمين والنصف الثاني يكون لليهود مقابل العمل الذي قاموا به. واستمر اليهود على هذا الأمر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في قصة معروفة. تفضل. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. اي نعم، يعني إذا كان من العادة مثلا أن يتولى العامل كذا فإنه يتولى، أما إذا لم تجر العادة أن يكون هذا من عمل العامل فلا يجوز. مثله الشرط، إذا اشترط عليه شيئا معلوم مثلا بما يتعلق بسقي أو بحرث أو شيء من ذلك وكان هذا الأمر معلوم فإنه جائز، لأن القاعدة التي سبقا ذكرناها أن الشروط كلها جائزة إلا ما دل على بطلانه. فأي شرط يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد فإنه جائز ما لم يدل الدليل على بطلانه وتحريمه. تفضل. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. هذه الصورة لها صور حديثة، يكون مثلا أنا عندي سيارة شاحنة وأنا لا أريد العمل بها، كأنا أكون مثلا مشغول أو لا أستطيع أو كذا، فآتي إلى آخر أقول مثلا خذ هذه الشاحنة واحمل عليها واعمل بها، وما يخرج يعني ما ينتج من هذا العمل بيننا فهو جائز. متنبه لأمر مهم لما قال المؤلف وما حصل بينهما، ترى ما يقصد بينهما فقط، لا بد يحدد، يقول لك 30 لك 50 ما يجوز يقول بينهما فقط. واضح أخوان؟ أن يقول مثلا خذ هذه السيارة الناتج منها لك 50% ولي 50%، هذا جائز. باب إحياء الموات. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، يعني الأرض ما هو الموات؟ هي الأرض البائرة القديمة التي لا يعلم لها مالك، هذه أرض لا يعرف أحد أن لها مالكا معينا، تسمى مواتا. ما حكم إحيائها؟ يقول المؤلف رحمه الله فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. عندنا النوع الأول هو الإحياء. فيما يكون الإحياء يقول إما أن يبني عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا أو يجري الماء إليها أو نحو هذه الأمور، فيقول من أحياها ملكها بجميعها إلا المعادن الظاهرة، إذا كان فيها معادن ظاهرة فلا يملكها بالإحياء، لحديث ابن عمر رضي الله عنه من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. الإحياء معروف الآن. طيب هل يفهم من هذا أن يذهب أحد الإخوة الآن إلى أرض صحراء مثلا ويحييها ويملكها مباشرة؟ هل يفهم من هذا أن يذهب أحد الإخوة الآن مثلا إلى أرض صحراء ليست لأحد فيحييها يحفر بها بئرا ويزرع، هل يملكها؟ طيب هل ترى مثلا أنا ذكرتها عمدا، قد يقول قائل الآن لا يملك أحد الشيء هذا صح؟ ما يملك أحد إلا بإذن الدولة صح؟ قد يقول قائل طيب النبي ذكر حديث صريح من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وهذا الحديث قطعا صحيح، هل هذا في مخالفة للنص النبوي؟ ترى هذه مسألة أصولية مهمة أنا تعمدت الوقوف معها، هل هذا في مخالفة؟ نعم. معروف أنه الأملاك للمسلمين بشكل عام، هذه يا إخوان الخلفاء العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى هل يملكها مطلقا أو بإذن الإمام، يعني بإذن الوالي، قد يقول قائل من قال لا يملكها إلا بإذن الوالي كيف يقول هذا والحديث صريح؟ نقول إن هذا له علاقة بمسألة أصولية وهي تمييز التصرفات النبوية، وأحسن من تكلم فيها ابن عاشور رحمه الله في مقاصد الشريعة، ذكر 12 نوع من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول هل قاله بصفته نبيا رسولا، أم بصفته إماما للمسلمين، أم بصفته قاضيا، أم بصفته، واضح؟ فمن قال من العلماء إنه بمجرد إحيائها يملكها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بصفته نبيا مبلغا عن الله. أما العلماء الآخرون قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بصفته والي المسلمين وإمام المسلمين، وعلى هذا كل إمام من المسلمين يفعل ما يرى أنه الأفضل، واضح؟ هل المسألة الآن مشكلة؟ لا، وهذا القول قوي جدا. مثال آخر على المسألة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل قتيل في الغزو في سبيل الله يكون له السلب الذي عليه، يعني مثلا السلاح واللباس الذي عليه، وهذا صريح. لكن بعض العلماء قال لا، ليس له سلبه. طيب النبي قال هذا صراحة، يقول النبي قال هذا بصفته قائدا للجيش ولم يقل هذا تشريعا. أنا وقفت مع هذه، من بعض الأخوة قد يمر على هذا الكلام، طيب يقول هل الأنظمة مخالفة؟ نقول لا، ليست مخالفة، وإنما أخذت بقول قوي جدا. نعم. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. ذكر مسألتين، تحجر الموات وإقطاع الأرض. المؤلف يقول إن أحياء الموات يملكه مباشرة، صح؟ يقول أما تحجر الموات والإقطاع فإنه لا يملكها، وإنما يكون له بها اختصاص، يعني لا ينازعه فيها أحد، فإن أحياها ملكها وإن لم يحيها لم يملكها. وكذلك الإقطاع، يعني مثلا لو أن الدولة أقطعت أحدا أرضا يحق لها أن تقول بعد 10 سنوات بما أنك لم تعمل بها شيئا نسحبها منك، واضح؟ وهذا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. يقول المؤلف رحمه الله باب الجعالة أو الجعالة والإجارة، كلاهما عقد على منفعة، لكن يحصل بينهما الفرق أن الإجارة تكون على منفعة معلومة ولا بد، أما الجعالة يجوز أن تكون معلومة مجهولة. معلومة كأن أقول من بنى لي جدارا، أو مثلا من حفر، أو من أحضر لي ماء صفته كذا فله 100 ريال مثلا، هذه جعالة على أمر معلوم، يعرف وين مكان الماء وكيف يحضره. وقد تكون على عمل مجهول، كأن تضيع له دابة مثلا فيقول من وجدها أو من أحضرها فله كذا. إذن هي تجوز على المجهول وتجوز على المعلوم، أما الإجارة فلا تجوز إلا على المعلوم، لا بد أن يكون الشيء الذي وقع عليه العمل سواء كان عملا أو منفعة. الإجارة تقع على عمل فتكون إجارة عمل، إجارة عامل، وتكون إجارة على منفعة، لا بد أن تكون منفعة معروفة، وإلا كان هذا فيه جهالة فيفسد العقد، واضح يا إخوان؟ هذا العمل قد يكون منفعة في الذمة، يقول مثلا أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا وهي غير موجودة السيارة هذه، إذن هذه منفعة لكن ليست معينة وإنما في الذمة. من الفروق المهمة بين الجعالة والإجارة بناء على هذا أن الإجارة عقد جائز ولا لازم؟ ها؟ عقد لازم، لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. يعني مثلا أجرتني هذه الشقة ب15,000 ريال، لا يحق لك بعد شهرين تقول أريد أن أفسخ العقد، أو أنا أقول أريد أن أفسخ العقد. أما الجعالة يجوز لي أن أقول من وجد جوالي فله 100 ريال، ثم بعد ساعتين على كلام الفقهاء أقول تراجعت عن هذا الكلام. واضح؟ هذه هي الجعالة. إذن هي عقد جائز. تفضل. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. يعني العوض إنما يستحق، اللي هو الأجرة أو الجعل، إنما يستحق إذا أتى بالعمل الذي في مقابل هذه الأجرة، أما إذا لم يأتي به فإنه لا يستحق شيئا. طيب تفضل. إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني إذا تعذر إتمام الإجارة هل يعني يذهب حق المؤجر؟ افترضنا أن أحدهما استأجر من الآخر شقة، الشقة هذه شقة يعني مثلا إن سقطت أو حصل لها زلزال يعني تعذر الانتفاع منها، والعقد لم ينتهي بعد، مضى نصف المدة، نقول نقسط الأجرة. الأجرة كم؟ 15,000 ريال. كم مضى منها؟ قال والله مضى الثلث، نقول إذن خذ 5,000 فقط. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف، فإنه يتقسط العوض، يعني يكون أقساط بحسب ما حصل منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وينبغي أن يتفطر له الإنسان، وخاصة مع من تحت يده من العمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني قام بالعمل كما طلب وكما وقع العقد، لكنه لم يعطه أجره. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ولهذا فإن الإنسان ينبغي أن يتفطن لهذا الجانب، لا يقول والله أنا أقوى منه في هذه الدنيا، سأمنعه بعض حقه، سأماطل، سأفعل سأفعل. نقول اعلم أنه إن تعذر استيفاؤه منك في الدنيا فإن استيفاؤه منك في الآخرة سيكون أعظم، وخير لك أن يستوفي منك في الدنيا. الدنيا أموال تذهب وتجيء، لكن الآخرة الاستيفاء إنما يكون بالحسنات. نعم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، القرب القرب على أعمال القرب، يعني من الأمثلة التي على تدل على أن الجعالة أوسع وأشمل من الإجارة، أن الفقهاء يقول أن الإجارة لا تجوز على أعمال القرب، يعني على الطاعات. يعني يقولون مثلا لا يجوز أن يستأجر مؤذنا يؤذن، أو إماما يؤم، أو نحو ذلك، هذه أعمال طاعة، ولهم في ذلك تفاصيل وكلام طويل، لكن هذا رأس المسألة. أما الجعالة فيقولون الجعالة تجوز على أعمال القرب، يجوز أن يقول من أذن لنا جعلنا له كذا. واضح؟ ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأن عقد، وهذا بخلاف الإجارة، الإجارة لا يكون العمل إلا معلوما. نعم. ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة كما سبق معنا. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذه مسألة ويقع فيها الكلام، يعني هل يجوز أن أستأجر شيئا ثم أؤجره لآخر؟ واضح؟ تستأجر محل، تستأجر سيارة، تستأجر شيء وتؤجره لآخر، هل يجوز أو نقول لا بد من الشرط؟ يعني يقدر مثلا أن أخونا أبو عمر استأجر محل وفي العقد لم يذكر أنه له حقا يؤجر أو ما يؤجر من الباطن، يعني واضح المسألة. الصحيح أنه يجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه سواء كان الثمن أعلى أو أقل، بعضهم يقول لا لابد يكون أقل أو مساوي، نقول لا أيضا حتى ولو كان أعلى بشرط واحد، وهو أن لا يكون الطرف الآخر المستأجر الثاني أكثر إضرارا بالعين المؤجرة من الطرف الأول. تقول كيف؟ أقول مثلا لما تستأجر سيارة، أو مثلا صاحب شخص أجر السيارة لشخص كبير لا يسرع بها لا يفحط ولا يأتي بها الأشياء التي تفسد السيارة، قد يكون لأجل هذا أرخص له في الثمن، لا يجوز لهذا أن يؤجرها لشخص آخر مثلا يسرع بها أو يفحط بها أو يفعل بها، لأن الضرر من المستأجر الثاني أكثر من الضرر من المستأجر الأول. العلماء قديم يمثلون بمثال لطيف أحيانا، يقول مثلا لو استأجر الدابة على أن يركبها واحد مثلا مقدر وزنه مثلا ب70 كيلو، ما يجوز أن يؤجرها لشخص وزنه ضعف ذلك لأن الضرر على الدابة أعظم، وهذا ترى يمثل فيه الفقهاء أحيانا. نعم. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، يعني الجعالة والإجارة لا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. استأجر شخص من محل إجارة السيارات سيارة، واضح يا إخوان، هذه السيارة وضعها في بيته، جاء شخص وسرق هذه السيارة، هل يلزم المستأجر أن يدفع قيمتها أو يحضرها؟ ها؟ لا، إلا لو حصل أنه تعد أو تفريط. كيف يكون التعدي؟ استخدمها فوق، يعني مثلا أسرع بها سرعة تجاوز السرعة النظامية فحصل بها حادث مثلا، أو تفريط أعطاها شخص مثلا لا يعرف القيادة، أو مثلا وضعها عند البيت ولم يقفل عليها فسرقت، نقول هنا أنت مفرط فتضمن السيارة. أما إذا لم يقع من المستأجر تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. تفضل. إذا وضع السيارة عند الباب نقول هذا يرجع إلى عرف أهل البلد، إذا كان عرف أهل البلد أنه لا يعد هذا تفريط فلا شيء عليه، لكن لو كان في بلد من لا يدخل السيارة داخل البيت يعد مفرط فإنه يضمن، يعني هذه ترجع إلى أمور العرف، ترجع إلى أمور العرف، وهي قاعدة معروفة قد تكون مرت بكم في القواعد الفقهية. نعم. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. فضل. باب اللقطة واللقيط. هل هناك فرق بين اللقطة واللقيط؟ نعم، سيأتي ذكر اللقيط. اللقطة معروفة، واللقيط سيأتي ذكره بعد نهاية الباب. يقول المؤلف رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب، أحدهما ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. هذا كلام مختصر وتقسيم مختصر في أحكام اللقطة. نقول الشيء الملتقط الذي لا يعرف مالكه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تقل قيمته، وهو ما لا يتبعه همة أوساط الناس، مثل المؤلف كالصوت والرغيف ونحوهما، لنقول الآن مثلا لو وجد ريالين ثلاثة خمسة أوساط الناس لا يتبعون هذه الأمور، ليس كذلك؟ الإنسان مثلا لو سقط من خمسة ريالات يرجع ويبحث عنها أو في غالب أوساط الناس يتركها. العرف في هذا على حسب أوساط الناس يعني. فهذا النوع يملكه الملتقط مباشرة، وجد ريال يمتلكه مباشرة ولا يلزم أن يعرفه ولا شيء. لكن لو كان يعرف صاحبه، يعني مثلا يمشي أمام الشخص فسقط منه خمسة ريالات فجئت من خلفه وأخذت الخمس وضعتها في جيبه، لا يجوز، لا بد أن أقول هذه المال لك. واضح يا إخوان؟ الحالة الثانية الضوال، يعني البهائم التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فإنها لا تملك بالالتقاط مطلقا. يعني مثلا لو أن إنسان وجد ناقة ضالة لا يجوز له التقاطها أصلا، ولو التقطها لا يملكها، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما سوى ذلك، شخص مثلا وجد مبلغا كبيرا، وجد ذهبا، وجد غنما، ما حكمه؟ نقول يجوز التقاطه بشرط أن يعرفه سنة. كيف يكون التعريف؟ يأتي إلى الأماكن التي، يعني مثلا إذا وجدوا في مكان مقارب سوق الذهب يسأل عنه أو يضع إعلانات في سوق الذهب، وهكذا. يقول بعض العلماء مثلا يعرفه خارج المساجد، ولا يجوز أن يقوم بعد الصلاة ويمسك اللاقط ويقول وجدت كذا، لأن هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر الضالة في المسجد. واضح؟ إذا عرفها سنة هل يمتلكها؟ يمتلكها، لكن لو جاء ربها، لو جاء صاحبها لزمه أن يردها عليه، ويجوز له أن يتصدق بها بالنية عن صاحبها، فإذا جاء صاحبها أخبره أن يتصدق بها فإن رضي وإلا أعطاه ثمنها ويكون الأجر له. تفضل. من أخذ منه شيء؟ كيف؟ أخذ منه. شلون أخذ؟ يكون ذهب ينباع بعض استفاد منه وجاء صاحب عدم الضرر. إذا تصرف في اللقطة باستخدامها لشخصه دون مبرر، يعني مثلا وجد ذهب فباع بعضه واستفاد منه، نقول هو أولا قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعرض نفسه للإثم، ويجب عليه أن يرد هذه القيمة ويخبر صاحبها، يقول والله أنا بعت منها قدر كذا وهذا ما بعته. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها شقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما معنى هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تلتقطها أنت فإن جاء صاحبها أعطيتها إياه وإلا أخذتها لك، وإلا الحل الثالث هو أن تبقى فيأكلها الذئب، يعني المصلحة متعينة في التقاطها بخلاف الإبل، لأن الإبل لو بقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يعني صاحبها. مسألة أخرى، هل يجوز لقطة الحرم؟ شخص وجد مبلغا في مكة سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، هل يجوز اللقطة؟ نقول لا تجوز، ولو التقطها فإنه يعرفها لكن لا يملكها أبدا حتى ولو جلست 10 سنوات. الأصل أنه لا تلتقط، لكن في هذا الزمن من المناسب أن يلتقطها فيودعها عند الجهات المختصة، لأنه لو تركها هو ربما يأتي شخص آخر ويأخذها ولا يقوم بالواجب فيها. فالمصلحة هي أن يضعها عند الجهات المخولة بحفظ الأمانات. أما لو أخذها وقال أريد أن أعرفها، نقول تعرفها لكن لا تملكها مطلقا، وهذا من الأمور التي عظم بها الحرام. نعم. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. طيب، اللقيط هو الذي لا يعرف أبواه، مثلا طفل صغير يوجد موضوع عند المسجد أو في أي مكان، ما حكم التقاط اللقيط؟ التقاط اللقيط فرض كفاية، يعني لو قدر مثلا مررت أنت بشارع وجدت طفل وليس في الشارع أحد، بحيث لو أنك تركته يموت، هل يجوز أن تتركه؟ لا، تأثم. ما تفعل به؟ التقاط اللقيط والقيام به، يعني القيام على شأنه وتربيته وما يتعلق به فرض كفاية. إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الحكم عن الباقين، فيجوز أن يأخذه مثلا ويذهب به للجهات المختصة على من تكون نفقته، يعني هذا اللقيط يحتاج نفقة تكون على بيت المال، بيت مال المسلمين. لو قدر أنه لا يوجد بيت مال المسلمين مثلا في بلد فيها حرب أو بلد فيها يعني ليس هناك جهة تقوم عليه، يجب على من يعلم بحاله من المسلمين أن يقوم عليه وجوبا، ما دام تعلم بحاله تستطيع القيام بالنفقة عليه يجب عليك ذلك. نعم. باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهي النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. طيب، أنواع المسابقات ثلاثة باختصار، أنواعها من حيث الحكم: نوع تجوز فيه المسابقة ويجوز فيه العوض، واضح؟ ونوع تجوز فيه المسابقة دون عوض، ونوع لا تجوز فيه المسابقة مطلقا سواء كان بعوض أو بدون عوض. النوع الأول الذي تجوز فيه المسابقة بعوض هي الأشياء التي ذكرها المؤلف: مسابقة على الإبل أو في السهام النصل أو بحافر على الخيل، يجوز أن يدخل اثنان فيقول مثلا نضع 50 ريال الذي يسبق في الإبل أو في الخيل أو في الرمي بشروط ذكرها الفقهاء تكون له هذا العوض أو يكون له هذا العوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا، فذكر هذه الثلاثة: لا إلا في خف أو نصل أو حافر. جاء لا سبق ولا سبق، ما هو الفرق بين السبق وبين السبق؟ السبق بإسكان الباء هو المسابقة، أما السبق بفتح الباء فهو العوض الذي يمنح على المسابقة، والحكم يتغير. ولهذا الأقرب أن الحديث لا سبق. هل يلحق بهذه الأشياء غيرها أم أن العوض لا يجوز أن يبدل على هذه الثلاثة؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله أن ما في معنى هذه الأمور الثلاثة من العلم مثلا أو الجهاد في سبيل الله، أي ما يعين على العلم أو الجهاد في سبيل الله، فإنه يجوز فيه العوض. النوع الثاني المسابقات المباحة غير هذه الأمور، مثل السباحة، مثل أنواع كثيرة، هذه تجوز المسابقة فيها دون عوض، لا تجوز المسابقة فيها بعوض. النوع الثالث المسابقات التي هي في أصلها محرمة أو تشتمل على أمر محرم، فهذه لا تجوز مطلقا سواء كان فيها عوض أو لم يكن فيها عوض. هذا ما يتعلق بأحكام المسابقات والمغالبات بشكل مختصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله الأسئلة تكون في الغد إن شاء الله.